أيوة بس ها طيب ما نسي يوضح أكثر ها شيخ الألف المنصوب هو عند الخافض سواء كان بثلاث كآفة سماوية من نفس المعنى أحسنت ولو تلف بآفة سماوية فإنه يضمنه فإنه يضمنه لماذا يضمنه مع أنه لم يتلفه ها لأنه وضع عليه اليد بلا إذن وضع عليه اليد بلا إذن تلف بنفسه أو متلف لا يختلف الحكم يعني إيش معنى قوله لا في مفازة ولقاه بيم ها تسليم آخي تسليم إيش يعني إنه لا يسلم رد المقصود لا يسلم في المغرب لو أخذ منه الماء في مفازة لو أخذ منه الماء وين الماء مذكر بالبيت الماء ولا غاه بيم ها ما غاه خلي بعده ها غاه في اليم ها اليم يعني ها كما هذا الأصل أنها ممدودة صح قصرت فقط من أجل الوزن قلنا صح كما لا في مفازة هنا مثال الموزون لمحصوبة لغير كلمة كيلو وزن أيوه بالماء. طيب وبعدين قال لنا هذا الماء لو أخذه منه بالمفازة ثم لاقاه في اليم هل يلزم على أخذه ولا لا ها في تفصيل شو هذا التفصيل لكن لا يزال له قيمة أجبر على أخذه وإن لم يكن له قيمة فإنه يضمنه بال... ها إذا كان له قيمة أجبر على أخذ هذا المغصوب عليه المغصوب وإن لم يكن له قيمة فإنه يرده بماذا؟ بالبدال. البدال هو القيمة. البدال هو القيمة. ما دامت كما قلنا القاعدة أنه ما دامت العين المغصوبة قائمة ما دامت العين المغصوبة قائمة فإن المغصوب منه لا يستحق غير هذه العين. لا يستحق غير هذه العين. إلا إذا ذهبت أنفعتها فإنها تضمن بقيمتها في ذا الإشارة ذا إلى أين في ذا ها؟ ها؟ أي المثلي كيف سيكون المعنى لو قلنا في ذا يعني في المثلي وفي المقوم أقصى القيم كل معنى هكذا صحيح لو قلنا ذا إشارة إلى المثل اسمع قال في ذا إشارة إلى المثل سيكون المعنى في المثل وفي المقوم أقصى القيم هذا كلام صحيح في المثل إيش مثله وفي المقوم قيمته صح إيش معنى إذا قوله في ذا ما يصلحش المثل يا شيخ في ذا يعني في الماء الذي أخذه في المفازة ورده إليه في اليم فإنه يضمن بماذا؟ بالقيمة يضمن بالقيمة مع أنه مثلي مع أنه مثلي لكن رده حيث انتفت منفعته رده حيث انتفت منفعته فيضمن بماذا؟ بالقيمة في ذا وفي مقوم أقصى القيم إيش معنى أقصى القيم؟ جمال ما حضرتش الدرس يا وليد إيش معنى أقصى القيم؟ لا إيش معنى أقصى القيم؟ هذه الكلمة أعلى القيم أعلى القيم أعلى القيم من متى إلى متى؟ من غصبه إلى يوم الثلاث من غصبه إلى يوم الثلاث لماذا ضمن بأعلى قيمة؟ يعني كان مثلا قيمته يوم الغصب 100 ثم ارتفع السعر فوصل إلى 1000 ثم نقص السعر فوصل إلى 50 تمام جاء يوم الضمان يوم ما يريد أن يرد القيمة قيمته 50 كم يضمن يرد كم هذا الرجال يرد 1000 أعلى قيمة أعلى قيمة لماذا ضمن الألف يعني على بيع يا لأن هذا المغصوب كان مضمونا عليه في سائر الأوقات، ما من وقت إلا هو مضمون عليه، فلما بلغ الألف كان مضمون عليه، فثبتت هذه الألف في ذمته، ثبتت هذه الألف في ذمته. من نقد أرض تلف فيها غلب، إيش معنى من نقد أرض تلف فيها غلب؟ غلب هذه إيش إعرابها؟ ها؟ أكيد ما هي فعل الماضي، بس إعرابه يعني موقعها من الإعراب، موقعها من الإعراب هنا في البيت، لأنه موقعها من الإعراب يدل على فهمك للبيت. ما أنتش عارف موقعها من الإعراب يعني ما أنتش داري إيش معنى البيت. ها؟ ها؟ ها؟ أحسنتم. إذن صفال نقد، صفال من؟ من نقد غلب، من نقد غلب في أرض التلف، في أرض التلف. تمام. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار، لا في بناء أرضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة، يدفع مثل ثمن أو بذل قيمته بيع ومهر مثله إن أصدقت، لكن على الفور أخصصي للشركاء بقدر ملك الحصص. باب الشفعة. والشفعة تذكر بعد باب الغصب، تذكر بعد باب الغصب لأنها تملك قهري كما سيأتينا، تملك قهري، فأشبهت الغصب. الغصب يؤخذ فيه المال من مالكه قهراً، والشفعة أيضا يؤخذ فيه المشروع فيه من المشتري قهران، فشابهت الغصب من هذا الوجه، وهو أنه يؤخذ المال من تحت أو من يد مالكه قهران، لكن هناك حرام وهنا حلال. الشفعة في اللغة الزوج الضم، يعني مأخوذ من هذا المعنى. وشرعا يقول: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملكه بعوض لدفع ضرر مؤنة القسمة. في اللغة قلنا بمعنى الضم، والشفع الزوج لأنه ضم واحد إلى واحد، ضم واحد إلى واحد، وسمي إرداف طلب بطلب شفاعة، كذا شفاعة إرداف طلب بطلب، ضم طلب إلى طلب. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل لنا ما نسأل لأنفسنا. وهنا سيأتينا أن الشافع أو الشفيع، الشفيع وهو الذي سيأخذ المال الذي سنتحدث عنه، يضم هذا المال إلى ماله، فكان مالك شيء واحد فصار يملك شيئا آخر بجانبه يضمه إليه، سميت شفعة لهذا المعنى. أما في الشرع يقول: حق تملك، حق تملك يعني الشرع أعطى هذا الإنسان حق التملك فيتملك قهري بالقهر ليس بالرضا، يثبت للشريك القديم على الحادث، يثبت يعني هذا الحق وهو حق التملك القهري يثبت للشريك القديم على الحادث، يعني على الشريك الحادث فيما ملكه، هذه قيود، فيما ملكه بعوض، فيما ملكه بعوض لدفع ضرر مؤنة القسمة، بما ملكه بعوض، بعضهم يزيد هنا بما ملكه به، لدفع ضرر مؤنة القسمة. صورة المسألة قبل أن ندخل في التفاصيل: يكون أنا وأبو عمر هذا لنا بيت مشترك، لنا بيت مشترك بيننا، لي نصف البيت وله النصف الآخر، فأبيع حصتي، هذا البيت غير مقسوم شائع، فأبيع حصتي أنا من هذا البيت لثالث لوليد. هذا أبو عمر إيش نسميه؟ الشريك القديم، صح؟ بالنسبة لي أنا البائع، أنا البائع، هذا بالنسبة لي الشريك ليش؟ القديم، صح؟ وهذا الآن المشتري الجديد نسميه المشتري وليد. شريك حادث، شريك، شريك لمن؟ شريك للشريك القديم، شريك للشريك القديم. أما أنا فقد خرجته لأنني بعته. فالحق هذا الذي نتكلم عليه حق الشفعة، حق تملك، حق تملك يثبت لي صاحبنا الأول هذا الشريك القديم، حق تملك يثبت لي عبد العزيز كذا. قهري يعني بغير رضا المشتري، يتملك ما بيده ولو لم يرضى. حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك ليش؟ الحادث، على الشريك. طيب يتملك أي مال من أموال هذا الشريك الحادث؟ لأنه هذا له أموال كثيرة كذا. يتملك ما ملكه هذا الشريك الحادث، ما ملكه هذا الشريك الحادث، قال لك فيما ملكه بعوض، فيما ملكه بعوض. حصتي أنا التي بعتها له ملكها مني بعقد معاوضة، بعقد معاوضة. نحن مثلنا الآن بالبيع، أنا بعت له فهو إذا ملك هذه الحصة التي كانت لي بعقد ولا لا؟ بعقد. أي نوع من أنواع العقود؟ بعقد معاوضة. فهو ملك هذا الشخص أو هذه الحصة بعوض، ملك هذا الشخص بما؟ بعوض. فاستحق الشريك القديم أن يتملك ما تملكه هو من حصتي أنا فيما ملكه بعوض. فالشرط إذن، الشرط ليثبت حق التملك للأول أن يكون الثاني تملك بماذا؟ بعوض، أن يكون تملك بعوض. فإن تملك بغير عوض، إن تملك بغير عوض ليس له أن يشفع، ليس له أن يشفع. فهمتم يا جماعة؟ كيف غير عوض؟ هبة، وهبته أنا هبة، فلو وهبته حصتي ليس لهذا أن، ليس لهذا حق الشفعة، ليس له حق التملك. وهبته ها غير الهبة ها وإرث، مت أنا مثلا، فوصل حصتي التي كانت لي من البيت وصلت إلى من؟ إلى الورثة كذا. فتملكوها ولا ما تملكوها؟ تملكوها، لكن بعقد معاوضة أم بغير معاوضة؟ فليس لصاحبنا هذا أن يطالب بماذا؟ بالشفعة. إذا لا يطالب بالشفعة إلا إذا تملك الحادث هذا بمعاوضة، إذا تملك بماذا؟ بمعاوضة. هذا لأن الحديث جاء به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل له أن يبيع، في صحيح مسلم ليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، حتى يؤذن شريكه. سيأتينا هذا بالتفصيل، نحن بس نريد أن نعرف متى يثبت هذا الحق. يثبت هذا الحق إذا كان الثاني ملك بماذا؟ بعوض، بمعاوضة. والمعاوضة كما درسنا نحن من قبل يقسمها العلماء إلى قسمين، معاوضات محضة ومعاوضات غير محضة، معاوضات محضة ومعاوضات غير محضة. سيأتينا عند الحديث عن المهر إن شاء الله. معاوضات محضة مثل البيع، البيع معاوضة محضة. تقصدون بالمعاوضة المحضة فساد المبدل عند فساد، فساد البدل عند فساد المبدل، يعني فساد العقد إذا فسد المبدل، إذا فسد المبدل. لو بعت لوليد كتابي هذا ب15 ريالا مثلا، لكن قبل أن أقبض منه الثمن تلف المبيع وهو في يدي، تلف المبيع وهو الكتاب في يدي قبل أن يقبضه هو، تلف. إذا تلف المبيع وهو لا يزال في ضماني، ما هي نتيجة هذا العقد؟ ها؟ كأنه غير موجود، فسد هذا العقد. فهذا يرجع علي بماذا؟ ال15 ريال هذا، فهمنا؟ فكأن العقد غير موجود بسبب فساد أو بسبب تلف إيش المبيع، بسبب تلف المبيع. هذا النوع من العقود يسمونها معاقدة، يسمونها معاوضة إيش محضة، معاوضة محضة، يعني إذا تلف المبيع ذهب العقد لأنه غير موجود، لا نرجع بالقيمة. وهناك معاوضات غير محضة لا تفسد بفساد مورد العقد، لا تفسد بفساد مورد العقد، مثل عقد النكاح. عقد النكاح لو تزوجها وجعل المهر ما لا يحل التعاقد عليه، مثلا جعل المهر خمر، جعل المهر خمر، أو لم يسمى المهر أصلا، لم يسمى المهر أصلا أو نحو ذلك، هل يفسد العقد؟ نقول خلاص ما في زواج مثل ما قلنا في البيع. ها؟ الجواب لا، العقد ماضي، العقد ماضي ويرجع إلى المثل، يرجع إلى المثل، فيقال عقد النكاح صحيح ولها مهر المثل، لها مهر المثل. هذا النوع من العقود الذي لا يفسد بفساد مورد العقد يسمى معاقدة أو تسمى معاوضة غير محضة. هنا في باب الشفعة الشرط أن يملكه بعقد معاوضة، سواء كان هذا العقد معاوضة محضة أو كانت معاوضة غير محضة، وسيأتينا في البيت الثالث عند الكلام عن المهر والخلع فيما ملكه بعوض لدافع ضرر مؤنة القسمة. هذا بيان سبب ثبوت الشفعة. سبب ثبوت الشفعة ما هو؟ الشافعي رحمه الله تعالى يرى بأن السبب هو دفع ضرر مؤنة القسمة، مؤنة القسمة، يعني عبد العزيز في المثال السابق لماذا أثبت له الشارع حق الشفعة، هذا حق التملك؟ يقول لك ليدفع عن نفسه أجرة القسامين اللي يقول يقسموا بعدين البيت، كذا ولا لا؟ الذين يأتون لقسمة البيت يحتاجون إلى تكلفة القسمة، كذا؟ فهو الآن لما نمكن نحن من أن يشتري الحصة الثانية هذه كفيناه مؤنة ماذا؟ ها؟ كفيناه مؤنة القسمة، كفيناه مؤنة القسمة، فهمتم؟ وليس لدفع ضرر الشركة، ليس لدفع ضرر الشركة، وسيأتينا أنه هذا يترتب عليه عمل، يترتب عليه مسائل. إذن فالحكمة من تمليك الشريك القديم حق التملك هذا دافع ضرر مؤنة القسمة عن نفسه، فهمنا؟ لا دافع ضرر الشركة. هذا تعريف الشفعة. ما حكم الشفعة؟ ثابتة بالكتاب ولا بالسنة؟ ها؟ ثابتة بالسنة، ثابتة بالسنة والأحاديث في الصحيحين وغيرهما. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأما الإجماع فمحل كلام، يعني هل أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة؟ في خلاف قديم في زمن التابعين، جابر بن زيد رحمه الله تعالى كان ينازع في ثبوت الشفعة، لكن الأحاديث ترد قوله. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن أحكام الباب فقال تثبت في المشاع، تثبت في المشاع من عقار منقسم. إذن هذه ثلاثة شروط فيما تثبت فيه الشفعة. الشرط الأول أن يكون مشاعا، أن يكون مشاعا يعني غير مقسوم، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقيمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة، فلا بد أن يكون مشاعا. هذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعية، فلا تثبت الشفعة إلا في المشاع. أما إذا قسم وحدد صرفت طرقه فلا شفعة. خلافا الحنفية الذين يقولون بثبوت الشفعة بالجوار ويستدلون بالحديث الجار وحق بصقبه، والجمهور يقولون الجار المقصود به الشريك جمعا بين الأحاديث. تثبت في المشاع من عقار، يعني من أرض، من أرض، فلا شفعة في غير العقار. والدليل الحديث أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية مسلم ربعة أو حائط، ربعة يعني منزل، حائط يعني بستان، فلا تثبت الشفعة إلا في العقار. أما المنقولات الأشياء التي تنقل فلا شفعة فيها، لو كانت بيننا سيارة فبعت حصتي لوليد، هل لعبد العزيز أن يطالب بشراء حصتي أنا من وليد؟ الجواب لا، لأن السيارة منقول، السيارة منقول، والحديث ورد في إثبات الشفعة في إيش؟ في العقار، ربعة أو حائط. لو قال لماذا لم تثبت في المنقول؟ الجواب من وجهين، الأول أن باب الشفعة أصلا على خلاف الأصل، باب الشفعة أصلا على خلاف الأصل، الأصل أن لا نتملك مال إنسان إلا برضا، هكذا باب الشفعة تملك ماذا؟ تملك قهري، فهو على خلاف الأصل، فلا يزاد على مورد النص، ما جاء به النص بالترخيص لا يزاد عليه. والأمر الثاني أن المنقولات الضرر فيها أخف من العقار، لأن المنقولات عادة عمرها يكون أقصر من العقار، فالضرر فيها أخف من الأول، فلا تثبت إلا في العقار. كما قلنا العقار المقصود به الأرض، ويدخل تبعا، يدخل تبعا ما هو على هذه الأرض، ما هو على هذه الأرض، إذا دخل في البيع تبعا، إذا دخل في البيع تبعا، فإنه تثبت فيه الشفعة تبعا. شخص مثلا باع بيت البيت بمعنى عن الجدار، يعني جدران البيت، الأصل أنه من المنقولات صح؟ الجدران هذه، الجدران والحوائط، الجدران الخشاب ونحو ذلك ما يبنى به البيت، الأصل أنه من المنقولات، لكنه لما اشترى البيت مع ماذا؟ مع أرضه كذا، فتثبت الشفعة، تثبت الشفعة في العقار اللي هو الأرض لأنها هي مورد النص، والبيت هذا البنيان دخل ماذا؟ دخل تبعا. لو في حوش هذا البيت شجرة خضراء قائمة دخلت في البيع تبعا، الشفعة أيضا ثابتة فيها. ما لا يدخل في البيع إلا بشرط، ما لا يدخل في البيع إلا بشرط، يعني لا يتبع البيع عند الإطلاق، لا يدخل في البيع عند الإطلاق، لا يدخل في البيع إلا بشرط أن نشترط دخوله فيه، فهذا لا تثبت فيه الشفعة لأنه غير داخل في البيع، ويمثل له بشجرة يابسة، شجرة يابسة في حوش البيت، شجرة يابسة، هذه منزلة العين المستقلة عن البيت، فلا تدخل في المبيع إلا بشرط، يقول اشتريت هذه البيت بشرط دخول الشجرة اليابسة هذه أو الشجرة المقلوعة في المبيع. هذا النوع من المبيع لا يثبت فيه ماذا؟ لا تثبت فيه الشفعة، لأنه لم يدخل في البيع ماذا؟ تبعا، وهو من المنقولات، والشفعة لا تكون إلا في العقار. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ كيف نفعل بهذه الشجرة؟ كيف نعمل بهذه الشجرة؟ يقول لك هذه الشجرة للمشتري الجديد، هذه الشجرة للمشتري الجديد، ليس لصاحبنا الشريك الأول أن يتملكها. كيف نفعل؟ طيب مش أن نفرق قيمتين من الثمن، الرجل اشترى البيت والأرض والشجرة الإيش؟ والشجرة القديم. يقول لك نثمن البيت ونثمن هذه الشجرة، فنعرف النسبة بين البيت والإيش والشجرة كم تسوى، بعدين نخرج من الثمن الذي وقع التعاقد عليه حصة هذه الشجرة بالنسبة أيضا، مثلا البيت قيمته 100، قيمته 100,000 مثلا، وهذه الشجرة المقلوعة قيمتها كم؟ 1,000. إذن كم النسبة بينهم يا جماعة؟ واحد من المئة، مش كذا؟ عشر العشر، عشر عشر العشر، يعني قيمة الشجرة عشر عشر البيت. عرفنا كيف محسوب الآن؟ وجدنا أن التعاقد حصل على 1,000، مشتراش البيت بمئة، اشتراه بكم؟ اشتراه بكم؟ اشتراه بألف، اشترى البيت مع الشجرة بكم؟ بألف. كم ينال هذه الشجرة من العقد هذا، من المسمى في العقد؟ عشر العشر، عشر المو كم يعني؟ عشرة، عشرة. صاحبنا هذا يأخذ المبيع كله إلا هذه الشجرة، يأخذ المبيع كله إلا هذه الشجرة، ويدفع لصاحبنا كم؟ 990. فهمتم؟ فما لا يدخل تبعا لا تثبت فيه الشفعة، ويأخذه الأول بحصته من الإيش؟ بحصته من القيمة، من العقد المسمى. إذن الشرط الأول أن يكون مشاعا فالمحدد لا تثبت فيه الشفعة، الشرط الثاني أن يكون عقارا فالمنقول لا تثبت فيه الشفعة، الشرط الثالث أن يكون منقسما، أن يكون منقسما يعني قابلا للقسمة، قابلا للقسمة، يجبر الشريك على الإجابة إذا طلب الشريك الآخر القسمة. من أين أخذ هذا الشرط؟ من الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل شركة لم تقسم، في كل شركة لم تقسم، فدل على أنه أثبت الشفعة في الشيء الذي لم يقسم لكنه قابل للقسمة، قابل للقسمة. أما ما لا يقسم، ما لا يقسم، أو لو قسم ذهبت منفعته التي كان ينتفع بها قبل القسمة، فإن هذا لا تثبت فيه الشفعة، لا تثبت فيه الشفعة. مثل إيش؟ يمثلونهم بالحمام الصغير، الحمام، مش هذا الحمام اللي نعرفه، الحمام الذي يستعمل للاستحمام، يقول لك لو في حمام صغير يملكه اثنان، باع أحدهما حصته، باع أحدهما حصته، لا يمكن أن نقسم هذا الحمام الصغير بحيث يبقى بعد القسمة حمام، يبقى بعد القسمة، هو بعد القسمة ينتفع به ولا ما ينتفع به؟ بعد القسمة ينتفع به، إلا سينتفع به، ها ممكن واحد حتى يتخذه مكان يرقد فيه بس، صح ولا؟ ينتفع به من حيث الانتفاع، لكن هل ينتفع به على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة؟ الجواب لا. فإذا كان ينتفع به على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة قيل هذا منقسم، إذا كان لا ينتفع به على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة قيل هذا غير منقسم. تمام، اتفقنا؟ إذا الشرط الثالث أن يكون منقسم، ودليله الحديث، ودليله الحديث. هذا المنقسم، هذا المنقسم سيأتينا في باب القسمة عندما ندرس كتاب باب القسمة، أن الشريك يلزمه الإجابة للقسمة إذا طلب الشريك الآخر القسمة. أنا وهذا مشتركان في حمام كبير يمكن أن يقسم، فنقسم حمامين، نجعل هذا حمام ونجعل هذا إيش؟ حمام، بيت كبير نسكنه، فيمكن أن نقسم هذا البيت بحيث هو يسكن في بعضه وأنا أسكن في بعضه، يقبل القسمة ولا ما يقبل القسمة؟ لو طلبت أنا القسمة لزمه هو أن يجيبني، لزمه أن يجيبني، وإذا لم يجبني هو رفعت الأمر إلى القاضي كما سندرسه في القسمة. فهمنا؟ الآن لو قسمنا سنحتاج إلى مؤنة إيش؟ مؤنة القسمة، مؤنة القسمة، وهي التي من أجلها كما يقول الشافعي شرع الله عز وجل ماذا؟ الشفعة. فدفعا لمؤنة القسمة أعطاه الله عز وجل حق ماذا؟ حق التملك القهري. أما الذي لا يقسم فإنه لا يجبر على أن يجيب، لا يجبر. لو كما مثلنا حمام صغير طلبت أنا منه أن نقسم، لا يلزمه الشرع بأن يستجيب لي أنا، لأن إجابته مفوتة للمنفعة التي كان ينتفع به، ففي هذه الحالة إذن لا يلزمه على القسمة. وما دام لا يلزم على القسمة، ما دام لا يلزم على القسمة، فليس عليه ضرر في كون الشريك أحمد أو كون الشريك من؟ وليد. فهمتم؟ فهمتم؟ فلا بد إذن أن يكون منقسم. أما على قول آخر، قول من يقول بأن الحكمة، وهو وجه عند الشافعية، من يقول بأن الحكمة في إثبات الشفعة دفع ضرر الشركة، دفع ضرر الشركة، فإنه في هذه الحالة أيضا، يعني فيما لا يقسم، فيما لا يقسم له غرض بالشفعة، له غرض بالشفعة، وهو دفع ضرر ماذا؟ ضرر الشركة. لكن كما قلنا الصحيح عندهم أن الحكمة دفع ضرر القسمة أو مونة القسمة، فلا بد أن يكون المبيع هذا الذي نتحدث عنه منقسما مع تابع القرار، أي وتثبت في التابع، وتثبت في التابع للقرار، يعني في التابع العقار كما مثلنا. والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني هناك أحكام تثبت بالتبعية ولا تثبت على وجه الاستقلال. ومن هذا يقول لك الرفوف المسمرة داخل البيت، الأبواب، هذه الأبواب الأصل أنها منقولة ولا مستقرة؟ ها؟ الأصل أنها إيش؟ منقولة. لكن لما نبيع البيت، لما نبيع البيت دخلت فيه الشبابيك والأبواب والرفوف المسمرة على الجدران ونحو ذلك، دخلت لأنها تدخل في المبيع إيش؟ تبعا. وما دامت تدخل تبعا يعني لا تحتاج إلى شرط، لا تحتاج إلى شرط عند التعاقد، ما نحتاجش نقول بشرط دخول الأبواب في الإيش؟ في البيع، لأنه يثبت بدون هذا الشرط. فما يثبت تبعا تثبت فيه الشفعة، وما لا يثبت لا تثبت فيه، لا تثبت فيه. ثم جاء في البيت الثاني بمفهوم ما سبق، لا في بناء أرضه محتكرة. البناء نفس الجدار، نحن قلنا الجدار نفسه من المنقول ولا من الثابت؟ الجدار الأصل أنه من المنقول، حجار كذا، وإنما ثبتت فيه الشفعة قبل تابعا للعقار، تابع للأرض. فإذا كانت هذه الأرض، إذا كانت هذه الأرض لا تثبت فيها الشفعة، لا تثبت فيها الشفعة، محتكرة يعني موقوفة، مثلا موقوفة، أرض موقوفة بنى عليها زيد وعمر، فباع زيد حصته من البناء، باع زيد حصته من البناء، هل لعمر، هل لعمر حق الشفعة؟ الجواب لا، لا، لأن هذا في حكم المنقول، هذا في حكم المنقول، والشفعة قلنا لا تثبت إلا في العقار، لا في بناء أرضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة. يعني لو كانت الأرض مستأجرة للبناء، لو كانت الأرض مستأجرة للبناء هذا يجوز، يصح أن يستأجر شخص أرضا ليبني فيها كذا. فلو استأجرنا أنا وعبد العزيز أرضا لنبني فيها، بنينا الأرض هذه لشخص ثالث لعبد الرحمن كذا، فنحن لا نملك الأرض. الآن إذا بعت حصتي أنا من هذا المبنى، بعت حصتي من هذا المبنى لوليد، هل لعبد العزيز أن يطالب بالشفعة؟ لا، لأن هذا البناء الآن في حكم الإيش؟ المنقول، لأنه ليس تابعا للقرار، ليس تابعا للأرض، فهمنا؟ فهي كمنقول ولا مستأجرة. دليل هذا كله إيش؟ دليل هذا كله الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أو حائط، ربعة أو حائط. هذا كله في المشفوع فيه، هذا الكلام الآن في المشفوع فيه، يعني في المبيع، هذا في المبيع، لم يتكلم عن الشريك الأول، الشريك الأول الذي نسميه الشريك، الشريك القديم نسميه البائع، نسميه إيش؟ البائع. والشريك الحادث الذي هو المشتري، واضح؟ ولا تكلم عن الشريك الثاني الذي يريد أن يشفع الذي يسميه الشفيع، يسميه ماذا؟ الشفيع. ولا تكلم عن الصيغة، فالشفيع هذا الشافعية عندهم تثبت الشفعة لمسلم ولغير مسلم، كل شريك كل شريك تثبت له الشفعة، لأن النبي عليه السلام قال لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، حتى يؤذن شريكه أيا كان هذا الشريك. الصيغة لا بد من صيغة تدل على تملكه بالشفعة، كان يقول شفعت أو تملكت أو نحو ذلك. انتقل هو في البيت هنا إلى ما يشفع به، إلى ما يشفع به، قال يدفع مثل ثمن، يدفع مثل ثمن أو بذل قيمته إن بيع. يدفع الفاعل ضمير مستتر تقديره هو عاد إلى من؟ عاد إلى الشفيع، عاد إلى الشفيع. يدفع الشفيع لمن؟ للمشتري مثل الثمن الذي دفعه هذا المشتري، هكذا. وعاد الضمير على غير مذكور، عاد الضمير على غير مذكور لأنه ما ذكرش من قبل الشفيع، كذا ولا لا؟ هذا يصح في اللغة ولا ما يصح؟ عود الضمير إلى غير مذكور في اللغة يصح ولا ما يصح؟ إلا أنا سألتكم لأنه قد كررناها في أكثر من درس، في أكثر من درس، وذكرنا الآية في سورة صاد غير مرة حتى توارت بالحجاب، يعني حتى توارت هي والضمير راجع على الشمس مع أنها لم تذكر، لكن معلومة من السياق، معلومة من السياق. وهنا أيضا معلوم من الإيش؟ معلوم من السياق. يدفع الشفيع مثل الثمن، يدفع مثل الثمن الذي اشترى به، مثل الثمن الذي اشترى به. فهو اشترى بألف، أنا الشفيع إذا كنت أنا الشفيع أدفع له كم أيضا؟ أخذه قهرا عليه بهذه الألف، بهذه مثل الثمن. مثل الثمن، ففهمنا من هذا أن هذا إذا كان الثمن إيش؟ مثليا، إذا كان الثمن مثليا فإنه يدفع مثله. اسمع ها؟ لا ما يعطى، هو تملك قهري هذا مش برضا، تملك قهري ليس برضا، لو امتنع هو فإنني أذهب إلى الحاكم وأدفع الإيش؟ أدفع الثمن الذي اشترى به ويملكني الحاكم قهرا بغير رضا. فهمنا؟ مثل الثمن، هذا إذا كان الثمن مثليا. وفهمنا من هذا أنه لا بد أن يكون الثمن معلوما، لا بد أن يكون الثمن معلوما حتى أؤدي أنا المثل، وما لم يكن معلوما فإنه يتعذر علي أن أؤدي المثل. فهمنا يا شباب؟ فلو كان الثمن مجهولا، لو كان الثمن مجهولا لم تثبت الشفعة، لم تثبت الشفعة. وذلك يقول الفقهاء الشافعي هذا من الحيل لإسقاط الشفعة، من الحيل لإسقاط الشفعة الشراء بماذا؟ بثمن مجهول، ثمن مجهول القدر. أيوة. يدفع مثل ثمن إن كان مثليا أو بذل قيمته إن بيع. إذا لم يكن مثليا، إذا كان الثمن الذي اشترى به غير مثلي، من يأتينا بمثال للمثلي حتى ننتقل إلى غير المثلي؟ المثلي مثل إيش؟ أنا أكون في آخر المعاملات عندما أجرى بالمثلي قال لنا قبل وحصره بالوزن والكيل، حصره بالوزن والكيل صح. البر مثلي، الحنطة مثلي، النقود مثلي، فإذا اشتراه مثلي بدل الشفيع المثل. إذا اشتراه بغير مثلي، بمتقوم، اشترى بثياب مثلا، اشترى بسيارة، اشترى بسيارة، كان البيت مشترك بيني وبين عبد العزيز، بعت حصتي أنا لوليد من هذا البيت بسيارة، الثمن الآن متقوم أم مثلي؟ متقوي. طيب جاء صاحبنا هذا عبد العزيز يريد أن يشفع، يريد أن يشفع، ما الذي يؤديه إلى وليد؟ ها؟ يؤدي إلى قيمة السيارة، يؤدي إلى قيمة ليش؟ قيمة السيارة، صح؟ يؤدي إليه قيمة السيارة، بس القيم هذه متفاوتة، مش كل يوم له السوق كل يوم له سعر، بأي قيمة من القيم؟ قال لك بقيمته إن بيع، بقيمته إن بيع يعني وقت البيع، بقيمته إن بيع وقت البيع، وقت التعاقد بيني وبين وليد قيمة السيارة كم كانت؟ عبد العزيز يدفع هذه القيمة، عبد العزيز يدفع هذه القيمة لأنه يستحق التملك في تلك اللحظة، يستحق التملك في تلك اللحظة. خلاص انتهينا من هذا، انتهينا من هذا. لماذا يشفع الشفيع؟ ها؟ بالمثل إن كان الثمن مثليا، وبالقيمة إن كان الثمن تقوما، تمام؟ وهذا المثال الآن، هذا مثال للمعاقدة أو للمعاوضة المحضة ولا غير المحضة؟ المحضة. ها؟ المحضة، المحضة. انتقل بعد ذلك للمعاوضة غير المحضة، قال ومهر مثلي إن أصدقت، ومهر مثلي إن أصدقت، يعني إن جعل الثمن، إن جعل الثمن لهذا الشخص، إن جعل الثمن لهذا الشخص هو البضع، هو البضع، يعني كيف؟ في نفس المثال هذا السابق الذي نضربه، البيت مشترك بيني وبين عبد العزيز، تزوج عبد العزيز لأننا ما عاد شيء زواجه، تزوج عبد العزيز، فكان المهر الذي أداه إلى هذه المرأة حصته في البيت، حصته في البيت، فهمتم؟ حصته في البيت جعله مهر للمرأة، تمام؟ أنا لي حق الشفعة أم لا؟ أنا شريكه لي حق الشفعة، فلي أن أخذ هذا الشخص من هذه المرأة قهرا بغير رضاها. طيب ما الذي يؤديه إليها؟ خلاص أنا سأخذ البيت، أنا سأخذ البيت، لكن هذه الحصة كانت مهرا لها ولا لا؟ كانت مهرا لها، فما الذي يؤديه لها عندما أخذ من هذا الشخص؟ يقول لك مهر المثل، مهر ليش؟ المثل، هذا المعتمد المذهب، مهر المثل. لماذا صار مهر المثل؟ لأنه قد يكون هناك فرق كبير بين مهر المثل وبين قيمة، أيوة الرجال هذا أصلا مقور، أصلا ما حدش يرضي يزوجه، أعطاها نصف البيت، نصف البيت وقيمته مثلا 20 مليون، قيمته كم؟ 20 مليون يمني مثلا، ومهر مثلها 1 مليون يمني مثلا، 1 مليون، فهمتوا؟ فأنا أخذ حصتها، أخذ حصته من البيت قهرا عليها على المذهب، قهرا عليها، وأعطيها كم؟ أعطيها 1 مليون بس، أعطيها مهر المثل، فهمتوا؟ مهر المثل. لماذا قالوا بهذا القول؟ قالوا لأن الثمن، الثمن الذي دفعته هي في هذه الحصة هو البضع، هو البضع، والبضع هذا يرجع إلى مهر ماذا؟ إلى مهر المثل، في تقويمه يرجع إلى مهر المثل. الوجه الثاني، الوجه الثاني أنني آخذ هذه الحصة، آخذ هذه الحصة بقيمتها لا بمهر المثل، بقيمتها لا بمهر المثل، في هذا المثال السابق بكم؟ 20 مليون، فهمتوا؟ هذا من حيث، ها؟ هذا من حيث النظر إلى العدل، أقرب إلى العدل كذا، لأنها تزوجت هي على أن يكون، على أن يكون مهرها حصته من أين؟ من البيت. بس يقول لك هي أصلا ما دامت تعلم بأن هذا البيت أصلا مشترك شائع بينه وبين غيره، فإنها تعلم أن الشفعة ستثبت للشفيع، فدخولها أصلا في هذا رضا منها بأن ترجع إلى مهر الإيش؟ إلى مهر المهر. المهم أيوة وقت التعاقد وقت التعاقد. ولا لم تعلم شيء. لا لا ولو لم تعلم طبعا هم بس الغالب العبرة بالغالب. ومهر مثلي إن أصدقت يعني إن جعلت هذه الحصة المشاعة صداقا لها صداقا لها. ومثله عوض الخلع مثل مهر المثل عوض الخلع يعني امرأة تملك نصف بيت امرأة تملك نصف بيت شاركني أنا مهرا لهذا البيت فأرادت من زوجها أن يطلقها على عوض الخلع فقالت له طلقني وأعطيك نصف الإيش نصف البيت طلقني وأعطيك نصف البيت فطلقها الرجل يأخذ نصف الإيش نصف البيت لي أنا أن أخذ منه هذا النصف قهرا عليه قهرا عليه وما الذي يؤديه إليه ما الذي يؤديه إليه مهر المثل مهر الإيش مهر المثل إن أصدقت لكن على الفور هذا انتقل إلى مسألة أخرى وهي أن حق الشفعة يثبت على الفور يثبت على الفور والفور يرجع فيه العادة فإذا دل دليل على رضا على رضا الشفيع بهذا البيع سقط حقه ومن ذلك التأخير لغير عذر إذا تأخر عن طلب الشفعة لغير عذر هذا يدل على إعراضه على أنه معرض عن البيع الأول فهمنا فيسقط حقه هذا المذهب وهو مذهب أظن أكثر أهل العلم وهناك من العلماء من يقول حق الشفعة لا يتأقت بوقت يعني يبقى أبدا لكن المذهب أنه على الفور والفور قلنا يرجع فيه للعادة وعلى الفور يعني ما لم يكن هناك عذر فإن كان هناك عذر أيضا عذر بقدر العادة وهكذا لكن على الفور ثم ختم الباب بالحديث عن الشفعاء إذا تعددوا الشفعاء إذا تعددوا نحن كنا في المثال هذا الذي نضربه من أول الدرس الآن نتكلم عن شفيع واحد عن شفيع واحد كان البيت بيني وبين عبد العزيز كذا باع عبد العزيز حصته فأنا شفيع واحد لكن إذا تعدد الشفعاء يعني كان هذا البيت مشترك بين أربعة مثلا بين أربعة نفترض أنهم أربعة وأنهم يتساوون يعني كل واحد له كم له الربع كل واحد له الربع أنا عبد العزيز عبد الصمد عبد الله نشترك في بيت لكل واحد منا فيه الربع بعت أنا حصتي لوليد يعني بعت كم من البيت ربع البيت صح ربع البيت هؤلاء الشركاء الآن كلهم لهم حق ماذا لهم حق الشفعة كلهم لهم حق الشفعة فإذا طلبوها جميعا ثبتت الشفعة إذا طلبوها جميعا ثبتت الشفعة كيف تثبت كيف تثبت هنا يقول لنا بقدر ملك الحصص يعني يتملكون هذا الربع الذي بعته أنا ويقتسمونه بينهم بقدر حصصهم بقدر حصصهم الآن الباقي بعد إخراج الربع الذي كنت أملكه أنا الباقي بينهم أثلاث ولا لا الباقي بينهم أثلاث متساوون فيه مش كذا هذا له الثلث وهذا له الثلث وهذا له الثلث فالربع هذا الذي حصل بيعه الآن يتملكون أيضا بقدر ملك حصصهم كل واحد يأخذ منه كم ثلثه واضح فثلث الربع يضيفه إلى ربعه وهكذا ثلث الربع يضيفه إلى ربعه واضح في هذا المثال الذي ضربناه استوى العدد يعني سواء قسمناه على الحصص فكل واحد سيأخذ الثلث ولا لا أو قسمناه على عددهم على الرؤوس أيضا كل واحد سيأخذ الثلث لكن أحيانا يحصل اختلاف بين الحصص والرؤوس يحصل اختلاف بين الحصص والرؤوس نفترض أن البيت بين ثلاثة البيت مشترك بين ثلاثة أنا عبد العزيز عبد الصمد عبد الصمد هذا يملك النصف يملك نصف البيت، وعبد العزيز يملك الربع، وأنا أملك الربع. أنا بعت الربع هذا لوليد، لهما حق ليش؟ حق الشفعة. كذا. طيب عندما يشفعان، عندما يأخذان حق الشفعة، كيف نقسم بينهم هذا الربع؟ ها؟ ثلثين بثلث، بقدر الحصار، لأن الباقي الآن يشتركان فيه ثلثين لهذا وثلث لهذا. فهمنا يا جماعة؟ لو كنا سنقسم على الرؤوس، لا، لو كنا سنقسم هذا على الرؤوس كان سيستويان، صح؟ سيأخذ هذا نصف الربع وهذا سيأخذ نصف الربع. لكن المذهب أنه يقول لك خصوص الشركاء بقدر إيش؟ بقدر الحصار، بقدر الحصار. لماذا بقدر الحصاص ولم يكن بعدد الرؤوس؟ قال لك لأن الشفعة أصلا سببها الملك، الشفعة سببها الملك، فتثبت على قدر ذلك، على قدر ذلك الملك الشركاء بقدر ملك الحصاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. البيع مجهول، يعني بغض النظر طبعا عن جوازه أو عدم جوازه، لأنه ليست كل الحيل جائزة، لا لا لا لا ليست كل الحيل جائزة، لكن لو باعه وادعى أن الثمن كان مجهولا، يعني قال له بقدر ملء هذا الكيس حنطة، بقدر ملء هذا الكيس حنطة، تمام، ثم تلف هذا الكيس، تلف هذا الكيس، تصورين معي هذا المثال؟ لما تصورين، لأنه البيع أصلا لابد أن يكون الثمن فيه إيش؟ معلوم، ولا ما يصح؟ وإذا لم يصح يعني البيع الملك لا يزال على ملك الشريك القديم، كذا ولا لا؟ لكن نحن نفترض الآن مثال يحصل فيه الانتقال، يحصل فيه الانتقال، وتحصل فيه بعد ذلك الجهالة بالثمن، الجهالة بالثمن. أنا بعت حصتي لصاحبي هذا بملء هذا الكيس من الحنطة، هذا يصح ولا ما يصح من حيث البيع؟ يصح ولا ما يصح؟ لأن العوض معلوم الآن، قد يقول له بملء هذا الكيس من الحنطة، صح ولا معلوم، وفي التعاقد يعني معلوم. بعدين تلف هذا الكيس، تلف هذا الكيس، لما جئنا نريد أن نشفع، نريد أن ندفع له مثل الإيش؟ مثل الثمن. الكيس الذي كنا تعاقدنا على ملء حنطة مش موجود، مش موجود. الثمن الآن مجهول ولا معلوم؟ ها؟ الثمن مجهول، وإذا جهل الثمن سقطت معه الشفعة. سنكون نفعناه فيما لا يملك، سنكون نفعناه فيما لا يملك إن كان الثمن الذي نؤديه إليه أكثر من الذي دفعه هو، أو نقصناه عما دفعه، هذا ظلم له، إما أعطيناه شيء لا يستحقه، واضح، أو بخسناه ونقصناه شيئا دفعه، وفي كلا الحالتين إما أن نظلم الشفيع وإما أن نظلم المشتري، فلا بد أن يكون الثمن معلوما. تسقط الشفعة، في خلاف بينهم لكن تسقط الشفعة. تسقط الشفعة لطالب؟ سبحانك الله. أفضل أفضل لحية بعد الوضوء والغسل. مرحبا.